السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ادي احنا في ايام كنا فيها قبل كده، ولكن كنا في المواقع المفروض ان يعني نتواجد فيها لاداء الفريض. فسبحانك يا رب، ازاي اختلفت الاوضاع السنة اللي فاتت والسنة دي، ازاي كنا وازاي اصبحنا. نعرف ان والله في اختلافات في الحياة، هناك اشياء لابد من القيام بها، وبتسهل الامور من عند الله سبحانه وتعالى بالدعاء، يعني حسن التصرف، بعوامل كثيرة جدا. اذا توافرت الواحد بيرتاح وبيأدي الشيء المطلوب منه. الفريضة، هناك فرائض، هناك واجبات، هناك أشياء لابد أن الإنسان يؤديها في كل مراحل من مراحل حياته. هو بيدرس لابد أن يقوم بالواجبات المدرسية، وهو بيشتغل لابد أن يؤدي الأعمال والمهام المطلوبة منه في عمله، وهو في بيته لابد أنه برضك يقوم بالأشياء المطلوبة قدر الاستطاعة من أكل وشرب ونظافة، وما يهملش برضك الأشياء الأخرى اللي يضعها كأولويات في حياته. كل إنسان بيضع أولويات في حياته، إيه من الممكن أنه يهتم به أكثر من أي شيء آخر. فمن كده بنستخرج أو بنستخلص أو بنخرج أو يعني تتضح لنا الأمور، إن إحنا نستفيد من الأوقات اللي بنجد أنفسنا فيها وفقا لطبيعتها. إذا كان هناك واجب لابد القيام به، هناك من يعني تجديه في كل تلك المراحل يقوم بعمل ما كما تقتضي الظروف لذلك. في الأعياد على سبيل المثال، الناس بتنزل وبتشتري الأشياء اللي ناقصاها. لما تيجي الدراسة، اللي في المدارس الطلبة بيبدأوا يشتروا الأشياء المطلوبة منهم من المدرسين ومن الكتب، ويروح المكتبات ومن اللبس والزي وأي أشياء أخرى تتواجد، ويبدأ يهتموا بقى بالإيه، بالأشياء اللي يستطيعوا إن هم يؤدوها وينجزوها. والعاملين طبعا، إذا كان مدرس يبدأ يستعد يشوف والله المواد اللي هيدرسها ايه، والاشياء اللي عايزها من الطلبة ايه، الواجبات اللي هيبدأوا يعملوها، ويبدأ يقيم ويعمل عملية احصائيات، عملية اذا كان في اختبارات، اذا كان في تمرينات، يشوف بقى المهمة بتاعته ايه. ده مش بس بالنسبة للمدرس، بالنسبة لكل انسان يعني في مجال عمله بيبدأ يعني يهتم بالأشياء التي لابد أن يؤديها. فإحنا بنجد أنفسنا بنختلف من سنة لأخرى. السنة الفاتت كانت غير السنة اللي قبلها، غير السنين اللي مرت. هناك أشياء متشابهة، سنين متشابهة على سبيل المثال، هناك اختلافات بتحدث، والله أعلم هيكون المستقبل إيه في السنين اللي هتيجي. ولكن نعيش اللحظة بتاعتنا اللي احنا فيها دلوقتي، نحاول بقدر الامكان نحنا نخرج منها بشيء كويس، بشيء مهم، بشيء مفيد، بشيء نافع. اذا ما استطعناش ذلك، اهو يعني نحاول نشوف ايه اللي جمعناه، ايه اللي عندنا، ايه اللي اكتسبناه، ايه اللي اصبحنا يعني ارتقينا اليه، وايه اللي تدهورنا فيه ايضا، ونحاول بقدر الامكان نستفيد من الاشياء اللي ارتقينا اليها، ونصلح الاشياء اللي تدهورت في حياتنا. هذا هو المطلوب، ونقول ربنا يكرمنا جميعا وينور لنا ابصارنا بصيرتنا، و اللهم يسر لنا امورنا واشرح لنا صدورنا ونول لنا عقولنا وبارك لنا في أرزقنا، وكن معنا يا الله في حياتنا تسهل، و يعني كن يقظين وعين عارفين راضين قانعين، ودوت هيجيب لنا البركة، وربنا يبارك لنا جميعا في حياتنا وفي ما أعطانا، ونحسن التصرف دائما، ونسأل الله القبول، ونسأل الله الفوز بالجنة.